ثم قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. روى الإمام أحمد عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وروى الترمذي وغيره ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه والحاكم في مستدركه عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله، لا نقاتل فنستشهد ولا نقطع الميراث، فنزلت الآية: ثم أنزل الله: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قال: ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك، ولكن يسأل الله من فضله. وهو الظاهر من الآية، ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله، فهما في الأجر سواء. فإن هذا شيء غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حض على تمني مثل نعمة هذا، والآية نهت عن تمني عين نعمة هذا. الحديث تقول: يا ليت لي مثل فلان، والآية نهت أن تتمنى أن يكون لك الذي بين يدي فلان أن يكون لك، لا له. فالآية نهت عن شيء، والحديث أثبت التمني في شيء آخر. واحد رأى آخر يعمل خيرا فيتمنى أن يبقى الذي الخير عنده وأن يكون مثله، هذا التمني مشروع. واحد رأى بيد آخر شيئا فيه خير فتمنى أن ينتقل هذا الشيء له، فهذا يدخل تحت قول الله عز وجل تحت النهي: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي في الأمور الدنيوية والدينية. ثم قال تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسب، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قاله ابن جرير. وقيل: المراد بذلك في الميراث، أي يرث، أي كل يرث على حسبه. قال ابن عباس: ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واسألوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فالتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطكم فإني كريم وهاب. وروى أبو نعيم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله، فإن الله يحب أن يسأل، وإن أحب عباد الله إلى الله الذي يحب الفرج. ثم قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما، أي عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وبمن يستحق الآخرة فيقيده الله لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه. ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس غد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.